أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان تذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا تبايعتم ولا يضار والله بكل شيء عليم. صدق الله.